بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد. قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، قال: ما يقال عند العطاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. بالكم أي شأنكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيكون الحديث عن ما يقال عند العطاس، وأيضا ما يفعل عند التثاؤب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يحب العطاس لما فيه من النفع العظيم والفائدة العظيمة التي تحصل للعاطس، فإن العطاس كما يقول ابن القيم رحمه الله، العاطس كما يقول القيم رحمه الله قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت لبدنه. ذكر ذلك رحمه الله في كتابه زاد المعاد. فالعطاس هو نعمة من نعم الله على العبد، لأن فيه راحة له وخروج الأذى، خروج ما لو بقي في بدنه لا أضر به وأضر بدماغه، فبالعطاس يحصل زوال هذا الأذى وحصول الراحة للعبد. فالله عز وجل يحب العطاس لما فيه من النفع والخير للإنسان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، ونحمده سبحانه وتعالى على حبه ما فيه نفع لنا وخير لنا، وهذا من فضل الله الغني الحميد سبحانه وتعالى الكريم جل في علاه. بينما التثاؤب فالله جل وعلا لا يحبه بل يكرهه، يكره التثاؤب، لأن التثاؤب كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من الشيطان، ولأن التثاؤب في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. والمسلم مطلوب منه أن يتعوذ بالله من الكسل، وأن يكون ذا همة وذا نشاط بعيد عن الفتور والخمول. ولما كان التثاؤب بهذا الوصف، كان مطلوبا من المسلم أن يكظم هذا التثاؤب، أن يكظم هذا التثاؤب. والأحوال التي يكون عليها المسلم مع التثاؤب هي مراحل. الأولى أن يكون دائما على نشاط، ولا يفتح على نفسه الأبواب التي تجلب له الخمول فتجلب له التثاؤب. والمرحلة التي تليها كظم التثاؤب بمحاولة منع حصول التثاؤب، فيكظم يحاول منع حصول التثاؤب، فإن لم يتمكن من ذلك يحاول إغلاق فمه عند حصوله، يبقى الفم مغلق، فإن لم يتمكن يضع يده أو طرف لباسه على فمه، لا يكون الفم مفتوحا هكذا بدون أن يضع عليه شيء يغطيه. ولا يليق بالمسلم أن يتثاب والفم هكذا مفتوح دون وضع يده أو شيء من لباسه. فأولا هذه صفة قبيحة وهيئة ليست لائقة. والأمر الثاني وهو مهم في الموضوع، أن الشيطان يدخل إذا كان فمه هكذا مفتوح، يدخل الشيطان، وهذا أمر يجب على العبد أن يحترز منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، لأن فتح الفم ودون أن يضع اليد يكون منفذا للشيطان أن ينفذ وأن يدخل إلى بدن الإنسان. هل يشرع التعوذ عند التثاؤب؟ التعوذ بالله من الشيطان، هذا لما يثبت فيه دليل، لكن إن تذكر المسلم عند التثاؤب أن ذلك من الشيطان وتعوذ بالله منه فلا حرج في ذلك ما لم يتخذه سنة عند كل تثاؤب. هذا فيما يتعلق بالتثاؤب، وهو كما تقدم أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. أما ما يتعلق بالعطاس فقد جاءت السنة بآداب عظيمة، جدير بالمسلم أن يعتني بها وأن يواظب عليها. منها الذي تقدم في الحديث: فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فهذا من السنن التي تتعلق بالعطاس أن العاطس يحمد الله، وأن من يسمعه يشمته أن يقول يرحمك الله. قد جاء في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أي شأنكم. تأمل وفقك الله هذا الحسن وهذا التلاحم والترابط الذي بين المسلمين، ولا يمكن أن ترى مثله في أي دين أو أي عقيدة أو أي مذهب. عندما يعطس المسلم حصلت له نعمة تقدم بيانها، فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يقول الحمد لله. فيشرع لمن كان عنده من إخوانه ورفقائه أن يشمتوا بهذا الشرط إذا عطس وحمد، أما إذا عطس ولم يحمد لا يشمت، لكن إذا عطس وحمد حمد الله فإنه يشمت. هذا يبين الرابطة العظيمة، أخوك المسلم حصلت له نعمة حمد الله عليها فتشمته، تدعو له بالرحمة، لأن استشعاره للنعمة وحمده لله على النعمة موجب لنيل الرحمة فيدعى له بها، يقال يرحمك الله، فمن يسمعه يدعو له بالرحمة. ثم لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل مطلوب منه هو أيضا أن يقابل الدعاء بالدعاء، فهم دعوا له بالرحمة فهو أيضا يدعو لهم بالهداية وصلاح الأمر. فهذه رابطة عظيمة أوجدها الإسلام بين أهله. وليس هذا فقط، الإسلام جعل تشميت العاطس هذا حق من حقوق المسلم على إخوانه، كما جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا عطس وحمد الله فشمته، شمته. والتشميت هو الدعاء، التشميت هو الدعاء كما تقدم. والتشميت كما أشرت لا يكون إلا لمن يحمد الله عند العطاس، أما الذي لا يحمد الله عز وجل عند العطاس لا يشمت. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أنس أن رجلان كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فعطس أحدهما فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فلم يشمت النبي عليه الصلاة والسلام، دعا لأحدهما ولم يدعو الآخر، قال لأحدهما يرحمك الله والثاني لم يقل له ذلك. فقال الذي لم يشمته النبي عليه الصلاة والسلام إن فلان عطس عندك فشمته، وعطست أنا عندك فلم تشمتني. قال إن هذا قد حمد الله وإنك لم تحمد الله، إن هذا قد حمد الله وإنك لم تحمد الله. وجاء أيضا في هذا الباب قصة طريفة جدا رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح. يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول دخلت على أبي وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس، في بيت بنت الفضل ابن عباس، يعني كان والده عند زوجة والده الثانية، فعطست فلم يشمتني، وعطست أي الزوجة فشمتها. يقول فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك، رجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك أنني كنت عند أبي في بيت زوجته الأخرى فعطست عنده ما لم يشمتني، وعطست زوجته الأخرى فشمتها. فلما رجع أبو موسى إلى البيت قالت له زوجته: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، كأنها تعاتبه أو تلوم على ذلك. فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته فلا تشمته. ومر معنا تطبيق عملي من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في قصة الرجلين اللذين روى خبرهما أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث شمت النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما ولم يشمت الآخر. ثم تشميت العاطس، هل يستمر بمعنى أن مثلا عطس الأولى وحمد فيشمت، والثانية فيشمت، والثالثة فيشمت، ثم استمر مع العطاس 5 6 7 8 مرات، هل يستمر التشميت أو يتوقف عند عدد معين؟ جاءت السنة ببيان أن ما زاد على 3 فهو زكام. الزكام هذا مرض، الزكام مرض يدعى لصاحبه بالشفاء والعافية، إذا زاد عن 3 فهذا زكام، فيدعى لصاحبه بالشفاء والعافية. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: وعطس رجل عنده فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للرجل: مزكوم، الرجل مزكوم. ورواه الترمذي وفيه: ثم عطس الثانية والثالثة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: شمت أخاك 3 3 فما زاد فهو زكام، فما زاد فهو زكام. ولهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الزاد وقوله في الحديث: الرجل مزكوم، الرجل مزكوم، يقول هذا فيه التنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد 3، وفيه تنبيه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وأيضا مما ثبتت به السنة من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عند العطاس أن يحرص على خفض الصوت حتى لا يضايق الآخرين أو يدخل عليهم شيء من الإزعاج، خاصة بعض الناس يكون صوته شديد جدا في العطاس إذا لم يحاول خفضه، فينزعج بعض الناس بذلك. وإذا كانوا في مسجد أو في صلاة أو في، ربما أيضا شوش عليهم. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. هاتان سنتان دل عليهما هذا الحديث. الأولى تغطية الفم والأنف معا بوضع اليد أو الثوب حتى لا يتطاير الرشاش من أثر العطاس، فيمنع الوضع من تطاير شيء من ذلك. والسنة الثانية غض الصوت، خفض الصوت، لأن أن ترك العطاس هكذا على حاله لم يضبط نفسه وسيخرج معه صوت عالي، لكن إذا حاول يخفض من الصوت ينخفض ولا يكون هناك صوت مزعج. ثم فيما يتعلق بصيغة الحمد المأثورة على إثر العطاس، الذي جاءت به السنة هو أن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله. ولا يزيد على ذلك أشياء من عنده، بل يتقيد بالسنة. ولهذا جاء في الأثر أن رجلا كان عند ابن عمر رضي الله عنهما، فعطس الرجل فقال على إثر العطاس الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فزيادة السلام على رسول الله أو أشياء من هذا القبيل ليس المرء أن يفعل ذلك، لا يقول هذه زيادة حسنة أو زيادة جيدة أو لا يزيد شيء، وإنما يقتصر على. ولهذا أنكر ابن عمر على ذلك الرجل، وهذا من حرص السلف على التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأفاد أثر ابن عمر هذا وقوله ولكن علمنا، هذا يأخذ حكم المرفوع أن نقول الحمد لله على كل حال، فهذه صيغة ثابتة، إما أن تقول الحمد لله على أثر العطاس أو تقول الحمد لله على كل حال، وهذه الزيادة ثابتة في سنة أبي داود وغيره مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقوله العاطس يحمد الله. المشمت يقول يرحمك الله، يقول يرحمك الله. يقول يرحمك الله دعاء له بالرحمة، وأشرت إلى معنى يتعلق بهذا وهو أن العاطس حصل له نعمة فحمد الله على النعمة، والحمد على النعمة من موجبات نيل رحمة الله، فيدعى له بذلك لأنه فعل سببا ينال به رحمة الله، فيدعى له بذلك فيقال يرحمك الله. ثم يشرع للعاطس أن يقول له بعد تشميته له، يعني بعد قوله له يرحمك الله، أن يدعو له بالهداية والصلاح، يهديكم الله ويصلح بالكم، كما مر معنا في حديث أبي هريرة. وأيضا ثبت بدل يهديكم الله ويصلح بالكم أن يقول يرحمنا الله وإياك ويغفر لنا ولكم، لما رواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر قال كان إذا عطس فقيل يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. فهذه بعض الأحكام والآداب التي تتعلق بالعطاس وأيضا تتعلق بالتثاؤب، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.